قلوبنا عشره بالايمان وحروف المحبه الصادقه يحتفل اهالي وتجار بالسوق من كل عام بذكرى مولد الحبيب المصطفى سيد الانام صلوات الله وسلامه عليه. فاليوم عيد لا ككل الاعياد لانه عيد ميلاد محمد رسول الله الذي خلق الوجود من اجله وانار الكائنات بضيائه وانهار فروج الظالمين بمولده واثمرت الارض واينع الزرع وفاض الضرع. وعمت البركات وظهر التباشير السلام واشرق نور الاسلام بوجوده لا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه منذ قبل في الكينونه النورانيه الالهيه الى يوم البعث وشفاعته التي اختصه الله بها وحده تكريما وتعظيما. ايها الساده، قد حضرت الرابطة الفنية لمدينة الاسكندرية وقد تشرفنا كعادتنا السنوية لنشارك اخواننا جماعة رابطة محب الرسول ببلدة بوشوح احياء هذا الحصر الديني الجميل ونشيد باخلاص شخصين جليلين في هذه البلدة وهما اخلص الخلطاء الحج عز الدين نصر الدين والحج عبد المنعم المهدي. ان هذه البلدة المباركة بكرامات احد اولياء الاقطاب الاربعة لا وهو سيدي ابراهيم الدسوقي رضي الله عنه وارضاه ورفعنا بنفحات بركاته امين لنقدم واجب التبريك والتقدير بالشكر لحسن اختياره الدائم لاسماعنا قارئ هذه الليله وهو فخر قراء الشر. وهذا دليل قاطع على ذوقهم الفني الرفيع لانهم يقدرون حسن تلاوته العظيمه الخالده لانها نبع من قلبه الطاهر وما يخطو من القلب يصل الى القلب. فهو علم لأئمة قراء هذا الجيل وقد امتاز بلونه العبقري عمن خلقه من المشاهير فقد جمع بين القديم والجديد وقد اخذ عنه مشاهير فنان هذا العصر حتى شهدت له الدنيا بأسرها كما انه ذو فضل ممتاز في جميع نواحي الخلقية والانسانية والفنية فله الله والشكر لله الذي يميز من اختاره للعلم والفن بموهبة مدنية من الكمال والجمال الفني لجمال الاداء كمن يرسم لوحة فنية باهرة لجمال الطبيعة الاخاذة بالوان ذوقها متناسق فترتاح الى رؤية وتقر بها العين كمثل قارئ من ابتكر الذي يبرز هذه الصورة في ادائه القلب ويزيد عليها تصوير المقام وتصوير الكلام الالهي الذي يبهج السامع وترتاح اليه النفس المؤمنة الصروبة بشراك يوما تباركه سراسير وايات من الكتب بصوت يهز النجم في فلكه وتجذب اليه ليثم الشهب فلا تحسبن لي مثل ان هزت الراس في عجبي وان صرخت من الاعماق مطلعا فهذا نذير صوتك بالقران تقراه فحد الناس من حد ومن صوت وشمس ولا غرب ونستمع في الليلة يا أيها الناس

Oh, Thank you. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أهديكم للإيمان كنتم صالحين والله بصير بما تعملون الله حق ربكم والله بصير بما تعملون الله أكبر بسم الله الرحمن بل عجبوا أهم منذر منهم فقال الكافرون قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما الله

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج والنخل باسقات لنا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع من خلق جديد بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة I'm sorry,

فهو في عيش فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم

الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة. Mm-hmm.